له صفة من صفاته التي علمنا في أسمائه الحسنى. الله خلق يبقى منه خالق ولا لا؟ الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا؟ الله أعز يبقى منه معز ولا لا؟ الله أزل يبقى منه مزل ولا لا؟ فإذا رأيت فعلا له من أوصاف الذات الأقدس اسم من الأسماء الحسنى، اطلق الاسم كما أطلقه الله، فكأنك في كل ما يتعلق به به ذاتك وصفات وأفعال ملتزم ما يقوله، لأننا لا نعرف شيئا عن الله إلا ما أخبرنا الله إيه؟ أخبرنا الله عنه. فإن قال نحن نقص يبقى تقول إيه؟ الله يقص. اوعى تقول الله إيه؟ قاص. تيجي في سورة مثلا الرحمن علم القرآن، اقتصر على علم، اوعى تقول الله معلم، ما تقولهاش دي أبدا. يقول ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم، اوعى تقول الله مفتن، ما تقولش، تبقى تختصر على ايه؟ على الفعل. زين الله يمكر، اوعى تقول. واذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقوله مقابله، ما تقولش الله يمكر وحده، الله يمكر، هم يمكرون والله ايه؟ مقابل عليه، هم يخادعون والله ايه؟ يخدع. يبقى إذن لازم نلتزم الأدب مع الذات الأقدس، الذي أطلقه اسما نطلقه اسما، الذي أطلقه صفة نطلقه صفة، الذي أطلقه فعلا نطلقه إيه؟ نطلقه فعلا. نحن نقص عليك، كلمة القصة تقول قصصا وتبقى إيه معناها؟ قال لك القص لاتباعه، معنى القص إيه؟ لاتباع. العلماء لما يقول لك آه لأن القصة كلمة تتبع كلمة فسمها قصة عشان الكلمة دي بتتبع إيه؟ نقول له يا أخي كل حديث وإن لم يكن قصة كلمة بتتبع كلمة. قل لي إيه اللي بيتبع إيه في القصص؟ ده مأخوذة من قص الأثر. معنى قص الأثر يعني إيه؟ واحد مشي كده وترك آثار في الإيه؟ في الأرض، نقوم نمشي تبع الإيه؟ يبقى أنت تابع للإيه؟ لا تنحرف عن الأثر كده. ولذلك اقرأ القرآن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جل. قصيه يعني تتبع إيه؟ تتبع الخطى بتاعته الإيه؟ يبقى مش التتبع، تتبع كلمة بكلمة، وإلا فكل كلام وإن لم يكن قصة تتبع الكلمة فيه الإيه؟ الكلمة. إنما قصة يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل، كما يقص الإنسان أثر الإيه؟ الإنسان على أثر. فهناك في فارتد على أثرهما إيه؟ قصص. مش قالوا أنا نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره، فارتد على أثرهما يعني تبع الإيه؟ يبقى إذن القصة معمولة ليه؟ علشان الكلام الذي يتحدث عن القصة هو بعينه يتبع واقع القصة فلا تزيد. نبقى دي علشان نعمل بها ايه؟ نقول اياك كما يحدث في القصص الفني الحديث. القصص يقول لك ايه؟ ده زود لقطه عشان الحبكه الفنيه، ده زود عشان الاثاره وانتباه الجماهير. لا، قصص القران يعمل ايه؟ يتبع القضيه زي ما حدثت تمام بامانه، ملوش دعوه بالحبكه الفنيه، ملوش دعوه بالاهاجه، ملوش دعوه بالاثاره، لانه مش عايز قصه عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس. لا، ده احنا بناخد القصه لمين؟ قصه علشان العبره، يجيبها زي ما هي ولا لا. فاذا كانت القصه في القران تتبع، لان القصه نوع من التاريخ. وما هو التاريخ؟ التاريخ يعني ايه؟ التاريخ ربط الاحداث بازمانها، ادي معنى التاريخ، نربط الحدث بايه؟ بزمنه. بس ربط الاحداث بازمانها ولا ربط الاشخاص ايضا باحداثه؟ لان التاريخ قسمين، مره يجيب تاريخ حادثه من الحوادث فيجعلها هي الاصل الذي يدور عليه محور الكلام، الحادثه نفسه، ثم ياتي بالاشخاص مهما كانوا كثيرين الذين يدورون حول القصه. دي اسمه قص لحادثه، موقعه بدر حادثه. يوم لما يجي يتكلم عن الحادثه يذكر بقى كل ايه؟ كل الاشخاص اللي داروا حول هذه الحادثه. يبقى اسمه بيأرخ لمين؟ للحادثه، وجاءت الاشخاص تبعا للحادثه. لكن افرض انه بيأرخ لابو بكر، يبقى بيأرخ لشخص، وبعدين يجيب كل الاحداث التي مرت حوله،